السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ما زلنا معكم في بستان مدارج السالكين، وسنتكلم في هذه الحلقة عن القرب من الله سبحانه وتعالى والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى مع معاني جميلة حول هذا الموضوع. بذكر لكم مثال. هناك أب عنده ابن صغير، فقال لابنه: لا تفعل هذا الأمر، وانتبه من هذا الأمر، وإن فعلت هذا الأمر فإن عقابك كذا وكذا. فإذا بالابن بعيدا عن نظر والده، يظن أن والده لا يراه، ففعل هذا الأمر، واكتشف فيما بعد أن الأب كان ينظر إليه وكان يعلم أنه يفعل هذا الأمر. كيف سيكون حال الابن؟ سيستحي أنه خالف الأمر والنهي، وسيخاف من العقوبة، وسيعلم أن هذا الأب كان حليما وصبورا، رآه يعصي وتركه. هذا مثال بسيط في الدنيا، ولله المثل الأعلى. الذي يعصي ربه ويذنب ربه يتفكر في هذه الأمور الثلاثة: أولا أنه خالف الأمر والنهي، وثانيا العقوبة والوعيد من الله سبحانه وتعالى، وثالثا قضية أن الله سبحانه وتعالى جعله يعصي، تركه يعصي. فالأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى أمره ونهاه، فحينما هو خالف هذا الأمر يجعل الإنسان يشعر بالذنب ويعلم حقيقة جرمه بحق الله سبحانه وتعالى، فحينها يعظم الذنب في قلبه وفي صدره. الأمر الثاني يكون خائف من هذا الوعيد، من هذا العقاب الذي قد يحل به إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن لم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث حينما يتيقن أن الله سبحانه وتعالى كان مطلعا عليه وتركه يعصي ولم يؤاخذه حينها ولم يمنعه، يجعل الإنسان يتبحر في معاني عظيمة وعميقة في حلم الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله سبحانه وتعالى، وكيف أن الله ستره، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بعد ذلك وأكرمه. أمور عظيمة تجعل الإنسان إذا استشعرها وتبحر في معانيها وفي أسماء الله وصفاته المرتبطة بهذا الأمر، بأن الله سبحانه وتعالى عفى عنه وحلم عليه وتركه، تجعل الإنسان يقترب من الله سبحانه وتعالى أكثر، فشعر بالخطيئة وشعر بالذنب، وأيضا خاف من الوعيد، وأيضا علم عن الله سبحانه وتعالى أكثر، وعرف الله سبحانه وتعالى أكثر. هذا ما ينبغي أن نكون عليه، نراجع حساباتنا مع الله سبحانه وتعالى بهذا التفكير وبهذه الطريقة. الله سبحانه وتعالى يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أربعة أمور: التوبة والإيمان والعمل الصالح والهداية، أن تسلك سبيل الهداية، أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، الالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فلنطبق هذه الأمور حتى يغفر لنا الغفور سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي شيء دون الشرك الله سبحانه وتعالى يغفره لمن يشاءه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن شاء الله أن يغفر لهم، أن يجعلنا ممن تاب الله عليهم. الله سبحانه وتعالى غفور. يا مذنب يا عاصي، والكلام لنفسي، كلنا لنفسي ولك ولك، كلنا مذنبون، كلنا خطأون، الله غفور. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ذنوب ومعاصي ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. شوف رحمة الله، شوف مغفرة الله. لكن هذه الرحمة والمغفرة تجعلنا نتوب إلى الله، تجعلنا نرجع إلى الغفور سبحانه وتعالى، لا نتمادى في الذنوب ولا نترك التوبة، متكئين على أن الله قد يغفر لنا. طب وإن ما غفر لك الله، إن ما غفر لك الله إيش تسوي؟ هناك عقوبة وهناك وعد ووعيد. انتبه من ذلك، لابد أن نرجع ونتوب إلى الله ونعلم أن الله لا يعجزه أن يغفر لنا ذنوبنا، أن الله سبحانه وتعالى قادر على محو الذنوب كلها ثم تبديلها كلها إلى حسنات. الغفور الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، طالما أنك مؤمن بالله تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، اعلم أن باب التوبة مفتوح وأنت في هذه الحياة، فتب وارجع إلى الله سبحانه وتعالى. نكمل معكم في هذا الحديث الشيق عن معاني شيقة وجميلة نذكرها لكم، ولكن بعد قليل. قد في الرياحين. حياكم الله جميعا، سأذكر لكم الآن أنواع الذل، وهذا مرتبط بكلامنا عن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أول نوع من أنواع الذل هو ذل الحاجة والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يشترك فيه جميع المخلوقات، برهم وفاجرهم، إنسهم وجنهم، أهل الأرض وأهل السماوات، كلهم يحتاجون إلى الله وفقراء إلى الله، فهذا ذل الفقر وذل الحاجة. النوع الثاني هو ذل الطاعة والعبادة، وهذا ذل خاص يختاره الإنسان، أن يذل نفسه لله سبحانه وتعالى بأن يعبد الله، بأن يطيع الله، بأن يسجد لله ويركع لله، بأن يذكر الله، بأن يصوم لله. عندما تتوجه إلى الله يا مسلم ويا مسلمة بقلبك وتعبده، فهذا هو ذل الطاعة، أنت حققت ذل الطاعة، وكثير لم يحققوا هذا الذل، فأبشر. النوع الثالث من أنواع الذل هو ذل المحبة، أي أنك تحب الله سبحانه وتعالى العظيم فتذل نفسك له، تناجي الله بينك وبينه في كل ذل ومحبة، ترجوه أن يغفر لك، ترجوه أن يتوب عليك، ترجوه أن يهديك وأن يصلح حالك وأن يرزقك، هذا ذل المحبة. والذل الأخير وهو الذي يهمنا أكثر في هذه الحلقة هو ذل الخطأ وذل المعصية وذل الذنب، ذل الجناية. أنت جنيت على نفسك بأنك عصيت الله وأذنبت بحقه، فمن هذا يتولد ذل لله، لأنك أخطأت بجنابه عندما عصيته، عندما خالفت أمره، أمرك ولم تنفذ، نهاك وعملت، فحينها ينبغي أن تكون ذليلا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن اجتمعت فيه هذه الأنواع الأربعة من الذل حصل له الانقياد التام لله سبحانه وتعالى، والاستسلام لله بالطاعة، وهو الإسلام الحقيقي، أن تستسلم لله سبحانه وتعالى بأنواع الذل الأربعة كلها. كلنا عصى وكلنا نخطئ، لكن ينبغي أن يكون هناك ذل ناتج عن هذه المعصية، ذل تجاه الله سبحانه وتعالى. في مسألة لطيفة ذكرها العلماء في موضوع التوبة، أنه هل يجب التوبة بعد التوبة؟ فقالوا أن التوبة عمل صالح، فكيف يتوب الإنسان منه؟ فالجواب كما يقول العلماء أنه لا توبة بعد التوبة، يعني ما يحتاج أنك تتوب من التوبة، هذا أولا. الأمر الذي يحتاج أن تتوب منه أنك إذا نظرت إلى توبتك وأعجبت بها وربما تغيرت النية وربما قل الإخلاص، فحينها تتوب من هذه النظرة لك بعد التوبة، تتوب من إعجابك بالتوبة، تتوب من تغير الإخلاص في قلبك، هذا ما يجب أن تتوب عليه. وذكروا فائدة لطيفة أيضا، قالوا أن من أنس بالله وعرف الله وانشغل بالله وذكره والتفكر بآلائه ونعمه، أنه إذا أذنب ثم تاب وانشغل بهذه التوبة عن ذكر الله والصفاء مع الله والخلوة مع الله، حينها هو ترك الأعلى إلى الشيء الذي هو أدنى منه، وكله عبادة، فينبغي حينها أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى عن انشغاله من الخلوة بالله والصفاء مع الله، لأنه أجرم ولأنه أذنب. وهذه اللطيفة، أنت في خير وأنت في خير، سواء تذكر الله، سواء في صفاوتك مع الله، سواء تبت إلى الله، لكن هذا يبين لك المنازل، أنك ينبغي أن تبتعد عن الذنوب ما استطعت، وأن تكثر من ذكر الله. وين أذنبت، وين أخطأت، تتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى. اعلم واعلمي أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك، مع أنه لا يحتاج إليك، ولا يحتاج إلى توبتك، ولا يحتاج إلى عبادتك، ولا تضره معصيتك، ومع ذلك من كرمه وفضله سبحانه وتعالى أنه يفرح بتوبتك. فأكثر من الاستغفار، فالله سبحانه وتعالى يحب التائبين ويسعد بذلك كما قلنا، فأكثر من الاستغفار. واعلم ما هو سيد الاستغفار، هو أن تقول، وأكثر من ذلك: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاللهم إنا نستغفرك، اللهم إنا نتوب إليك، اللهم اعفو عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كبيرها وصغيرها، اللهم استرنا، اللهم استرنا، اللهم استرنا، واغفر لنا كل الذنوب، ومحص ذنوبنا وأزلها عن ظهورنا يا رب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مشكات منهجنا لله توصلنا، نصرا لأمتنا بالعلم والدين، فاسلك مدارجنا وانعم بصحبتنا، وادعوا الكرام لنا بالرفق واللين. لشرحنا المعنى كن يا أخي معنا، وخذ رحيقك من قطف الرياحين، وخذ رحيقك من قطف الرياحين.